بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من الغضب والترغيب في دفعه وكظمه وما يفعل عند الغضب. المقصود من الغضب المرهب منه هو الغضب للنفس والانتصار لها، والغضب لله سبحانه وتعالى محمود، وقد وصف الله عز وجل نبيه موسى به فقال: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغضب إذا انتهكت حرمات الله، ولا يقف لغضبه شيء حتى ينتقم لله سبحانه وتعالى، وما انتقم صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه قط. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاحظ من هذا الرجل سرعة الغضب وشدة الانفعال، والإنسان عند الغضب غالبا ما يتملكه الشيطان، فيصدر منه أقوال وأفعال على غير السداد، ويحصل منه تجاوز للحدود في الغالب. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل عن الغضب، وقد أوصى غيره بوصايا أخرى غير ذلك، ولكن لاحظ منه هذا فتبين أن أولى الأشياء في حقه وحق مثله أن يمسك نفسه عند الغضب، أن لا يغضب. والإنسان قد يكون عنده بوادر الغضب ويستطيع التحكم فيها، فهذا هو المقصود بلا تغضب. وإلا فالبعض يقول أن الإنسان لا يملك نفسه أن يغضب أو لا يغضب، إذا استغضبه أحد يقول لا، بل بدايات هذه المشاعر تكون كالبذرة الضعيفة، يستطيع الإنسان أن يفكر الطريقة الصحيحة فيتمكن من التحكم في مشاعره، بدلا من أن تصبح هذه المشاعر غالبة قاهرة عليه لا يملك أن يتحكم فيها، فتتحكم هي فيه وتنطلق بغير ضابط، وهنا تقع المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. لذا نقول أن الوصية بعدم الغضب وكذا بعدم الحزن في المواطن التي ورد فيها، كما قال عز وجل: ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. إنما يخاطب بها الإنسان أن يتحكم في بدايات مشاعره، وهي كما ذكرنا تبدأ البذرة الضعيفة لم تتحول بعد إلى شجرة، فيسهل عليه أن يتحكم في هذه المشاعر، يفكر بطريقة صحيحة، يفكر في أن نفسه ليست ذات حق كبير، إنما الذي يستحق أن يغضب له حق الله سبحانه وتعالى. نفسك هذه إذا تواضعت لله سبحانه وتعالى رأيتها لا تستحق من الناس ما تريده لها من الاحترام والتقدير الذي يدفع من شعر بنقصان هذا التقدير إلى الغضب ممن انتقص منه، والانتقام ممن تجاوز حده معه ونحو ذلك. فأما من كان متواضعا لله سبحانه وتعالى فهذا يسهل عليه أن يسمع من الناس ما يكون عيبا أو ذما له دون أن ينتفض غضبا لذلك، والله أعلم وأعلم. فلو فكر الإنسان في أنه مع الناس لا يستحق أن يكون له ما تطمع إليه نفسه من المنزلة، هو لا يستحقها. الله عز وجل الذي يجعل من شاء من خلقه في أي منزلة أراد، ولكن أن ينظر إلى نفسه بعين الاستعلاء والتعالي على الناس وأنه يجب أن يعظموه ويحترموه أكثر مما يفعلون معه، ولذا إذا شعر بالانتقاص من شيء من ذلك حصل هذا الانفعال وتزايد في النفس حتى يخرج الإنسان عن حد الاعتدال إلى حد الغضب المنهي عنه. فالنهي عن الغضب حتى يمسك الإنسان نفسه في بدايات الأمر ولا يترك نفسه مسترسلة. بعض الناس نفسه تطاوعه على أي خصلة جبل عليها حتى يزداد منها ولو كانت منكرة ولو كانت منهيا عنها. قال عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. رواه أحمد وروايته محتج به في الصحيح. عامة الصراعات نشأت بسبب الغضب، فالتنافس والتحاسد والتباغض يحصل أنواع من الشرور بسبب وجود هذه الأشياء مع الغضب، أو منبعها هذا يكون من الغضب. الغضب يؤدي إلى هذه الأمراض الخطيرة، فإذا الغضب يجمع الشر كله: سفك الدماء، انتهاك الحرمات، اغتصاب الأموال، هذه القوة الغضبية، الاعتداء على النفوس، على أعضاء الناس، قطع الطريق، ظلم الناس وغصبهم، كل ذلك بزيادة القوة الغضبية. يجب أن يوجه الإنسان قوته الغضبية للغضب لحرمات الله سبحانه وتعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يباعدني من غضب الله عز وجل؟ قال: لا تغضب. رواه أحمد بن حبان في صحيحه إلا أنه قال: ما يمنعني. هذا يدل على أن الجزاء من جنس العمل، فمن ترك غضبه لنفسه لله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى لا يغضب عليه، يباعد بينه وبين غضبه سبحانه وتعالى. وعن جارية ابن قدامة أن رجلا قال رسول الله: قل لي قولا وأقلل لعلي أعيه، قال: لا تغضب، فأعاذ عليه مرارا: كل ذلك يقول لا تغضب. رواه أحمد واللفظ له ورواته روايات الصحيح، وابن حبان في صحيح. ورواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال عن أحنف بن قيس عن عمه وعمه جارية ابن قدامة أنه قال: يا رسول الله قل لي قولا ينفعني الله به، فذكره. وأبو يعلى إلا أنه قال عن جارية ابن قدامة أخبرني عم أبي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر. أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، وروايته أيضا رواية الصحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. ورواه الطبراني بإسنادين أحدهما صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ورواه ابن حبان في صحيحه مختصرا: ليس الشديد من غلب الناس، إنما الشديد من غلب نفسه. السرعة الذي يسرع الناس ويغلبهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس هذا هو الشديد المحمود عند الله عز وجل، وإنما الشديد القوي الذي يحمد عند الله هو الذي يغلب نفسه، يملك نفسه عند الغضب. الالتزام الصادق يعرف عندما يغضب الإنسان، عندما يثار يظهر هنا هل أنه مطيع لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم يمسك نفسه عند الغضب، أم أنه لا يعبأ بهم، نسأل الله العافية. الذي إذا أغضب لم يعبأ بأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وانطلق ينتصر لنفسه، ليس هو القوي المحمود عند الله عز وجل. قال: ورواه أحمد في حديث طويل عن رجل شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يسمه، لم يسم الرجل، وقال فيه: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما السرعة؟ قالوا: الصريع، الصريع الذي يغلب غيره، صيغة مبالغة على وزن فعيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السرعة كل السرعة، السرعة كل السرعة، السرعة كل السرعة، الرجل الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر جلده فيسرع غضبه. قال الحافظ: السرعة هو الذي يسرع الناس كثيرا بقوته، وأما السرعة بالسكون سكون الراء فهو الضعيف الذي يسرعه الناس حتى لا يكاد يثبت مع أحد، وكل من يكثر عنه الشيء يقال فيه فعله وفعله، مثل حفظة وحفظة، وخدعة وضحك ضحكة وخدعة. فإذا سكنت الحرف الثاني فعل العكس، أي الذي يفعل به ذلك كثيرا، يبقى خدعة يبقى إنسان يخدع كثيرا، ضحكة إنسان يضحك عليه يضحك منه، ضحكة كثير الضحك هو الذي يضحك. السرعة الذي يسرع الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن السرعة المحمود كل المدح هو من يغلب نفسه ويسرع نفسه، أسرع غضبه. أما السرعة بسكون الراء فهو المغلوب المسروع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر، ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، وكان فيما قال: إن الدنيا خاضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا النساء، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. قال: فبكى أبو سعيد وقال: وقد والله رأينا أشياء فهبنا. اللهم ارحمنا. أي أشياء رأها أبو سعيد في زمنه؟ قال: وكان فيما قال: ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته، ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عامة يركز لواءه عند استه. لأن الإمام العام الخليفة الحاكم نقضه للعهد وغدره يستمر أثره أو يظهر أثره في مجموع الأمة والضرر يعم الجميع، وفضيحته عندما يوضع اللواء عند استه يأتي الناس فيشهدون فضيحته. نسأل الله العافية، نسأله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. قال: وكان فيما حفظناه يومئذ ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات، ألا وإن منهم البطيء الغضب، البطيء الغضب السريع الفيء، ده أحسنهم، البطيء الغضب يغضب بصعوبة يملك نفسه جدا حتى إذا يعني انتهك كثير من الناس حقوقه فهو يعفو، ثم إذا اعتذر إليه ورجع المعتدي عن الاعتداء فاء بسرعة، رجع إلى عادته بسرعة. قال: ألا وإن منهم البطيء الغضب السريع الفيء، ومنهم سريع الغضب سريع الفيء، فتلك بتلك، يغضب بسرعة وزي ما يقولوا يروق بسرعة، يعود بسرعة إلى الهدوء. قال: ألا وإن منهم سريع الغضب بطيء الفيء، لا أسوأهم والعياذ بالله، يغضب بسهولة جدا لأقل شيء ويظل شهورا لا يسامح أو أكثر. قال: ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع الفيء، وشرهم سريع الغضب بطيء الفيء، ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم الحمرة، ألا أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض. رواه الترمذي وقال حديث حسن. التصاقه بالأرض يعني جلوسه، وإذا كان جالسا فليضطجع ليكون أكثر التصاقا بالأرض، حتى حسنه الترمذي وضعفه الشيخ الألباني، لكنه له شواهد كثيرة لأجزائه المختلفة وهو حديث جامع. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، قال: الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا عصمهم الله وخضع لهم عدوهم. ذكره البخاري معلقا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أو جرعة أعظم عند الله من جرعة غيظ كذبها الله كظمها عبد ابتغاء وجه الله. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فإذا كظم غيظه فإنه يجعله يرضى الله عز وجل عنه ويجعله من أهل الجنة. ما من جرعة أعظم عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. رواه ابن ماجة وروايته محتج من في الصحيح، صححه الشيخ الألباني. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه، حسنه الشيخ الألباني بشواهده. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. رواه أبو داود وابن حبان في صحيح من رواية أبي حرب بن الأسود عن أبي ذر، وقد قيل إنه رواه عن عمه عن أبي ذر، ولا يحفظ له سماع من أبي ذر. ورواه أبو داود أيضا عن داود وهو ابن أبي هند عن بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا ذر بهذا الحديث. ثم قال أبو داود وهو أصح الحديثين، يعني أن هذا المرسل أصح من الأول من المتصل. وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه. أذهب عنه ذا يعني هذا الذي يجد من غضب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل تدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا؟ قال: لا. قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له الرجل: أمجنونا تراني؟ رواه البخاري ومسلم. هذا مما جره عليه غضبه، يظن أن الشيطان ليس له تسلط إلا على المجانين، يظن أن الإنسان لا يكون متسلطا عليه الشيطان إلا إذا صرعه، وهذا كلام يدل على ضعف منزلته وعلمه. يسمع النبي صلى الله يسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول يأمره أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا يجيبه ثم لا يستجيب، خطر عظيم. الغضب هو الذي يؤدي إلى ذلك. قل قولي هذا واستغفر الله. بعض الناس إذا سابه أحد فسكت عنه يلومه الناس ويقول له: أنت تتنازل عن كرامتك بسبب أنك قد سكت عن هذا الرجل. ينظر إذا كان هذا الرجل يزداد فسادا بتركه، فعند ذلك يستعمل معه قوله سبحانه وتعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فينتصر ممن يزداد شره وسوءه إذا ترك، فإذا قهره وغلبه عفا. وأما من كان لا يحصل سوء يعني تركه، فتركه هو الأصل. من يترك فلا يترتب على ذلك زيادة شر وسوء، فهذا هو الأصل. حكم من أراد أن يضع مبلغا كبيرا من المال بالبنك وخوفا من السرقة بالمنزل ولمدة زمنية محدودة، يضعه في بنك إسلامي في حساب جاري غير ربوي غير ذي فوائد، أو يضعه في حساب جاري إسلامي حساب استثماري إسلامي مع كونه يتصدق بنسبة من المال. يقول: أنا شاب أحب كل شيوخ السلف ولكن غير مطلق للحية ومش على طول بلبس الجلباب وبحاول كثير أتشبه بهم، هل أنا منهم أم أنا متبع للهوى؟ أنا صادق في حبهم ومنهجهم منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا على حبك للدعاء إلى الله عز وجل، وهذا يجب أن يتحول إلى مزيد من يعني الطاعة والامتثال لما يخبرك به هؤلاء الشيوخ. أما لبس الجلباب كما تقول فهذا ليس بلازم طالما أن الثياب الأخرى واسعة، أما حلق اللحية فهي معصية لله عز وجل كما قال أكثر أهل العلم والأئمة الأربعة على ذلك، على حرمة حلق اللحية. والحديث في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإطلاق اللحية أعفوا اللحية وأحفوا الشوارب حديث متفق على صحته وحمله الجماهير على الوجوب وهو الصحيح. ولذلك نقول نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن واتباع الهوى، ولكن إن كنت صادقا في حبك فأطع هؤلاء الشيوخ فيما يأمرون به من طاعة الله عز وجل. في قول الله سبحانه وتعالى وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، أي كتاب يقصد في هذه الآية الكريمة وما هي الحكمة التي تعلمها عيسى؟ أولا هناك من أهل العلم من فسر هذا على أنه الكتاب بمعنى الكتابة، والظاهر والله أعلم أنه يشمل القرآن العظيم، فإنه يعلمه الله عز وجل إياه إذا نزل إلى الأرض يحكم الأرض كلها بشريعة الإسلام، فلا بد أن يكون تعلم القرآن، فهو إذا نزل إلى الأرض تعلم الكتاب علمه الله إياه. وكذلك يشمل ما سبق من الكتب المتقدمة كالزبور وأسفار الأنبياء المتقدمين، فإن عيسى عليه السلام يعلم ذلك كله علمه الله إياه. والتوراة هي اسم للكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى، ضم إليه أهل الكتاب ما تلا ذلك من أسفار الأنبياء، وهي ليست بالتوراة، لأن الله عز وجل كتب التوراة لموسى بيده، فالتوراة أنزلها الله على موسى. كونهم يسمون العهد القديم كل الكتب المتقدمة قبل الإنجيل هذا لا يعني أنها التوراة. فإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، والحكمة متضمنة في هذه الكتب بالإضافة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصح في هذا، أعني أن عيسى صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون عالما بالكتاب وبالسنة، يعلمه الله ذلك كله ويظهر به سبحانه وتعالى إذا نزل إلى الأرض صحة أو الكتب الصحيحة التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه من قبل، ليس ما بأيدي أهل الكتاب من الكتب المحرفة. فالله عز وجل علمه في حياته التوراة والإنجيل، ويعلمه بعد توفيه بعد نزول القرآن، يعلمه القرآن إذا نزل الأرض كان عالما به، ويعلمه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل الهدايا والشبكة أثناء فترة الخطوبة حق للخاطب أم المخطوبة في حالة الفسخ؟ أما الشبكة فعرف عامة الناس أنها جزء من المهر يتفقون عليه ويشترطونه، وبالتالي ففي هذه الحالة الفسخ قبل العقد ترد الشبكة إلى الخاطب حتى ولو كان هو الذي فسخ. وأما إذا كان هناك نص على أن الشبكة هدية وكذا الهدايا المعتادة الأخرى التي تكون في المواسم ونحوها وللاستعمال، بخلاف هدايا تجعل من أثاث المنزل أو أشياء يشتريها الزوج الخاطب لتكون من أثاث المنزل توضع عند الزوجة. لكن ما يسمى هدايا هو ما كان لاستعمالها واستهلاكها هي أو ما نصوا على أنه هدية. فما نصوا على أنه هدية ولو كان الشبكة فإنه ينظر في من تسبب في الفسخ. فإن كانت المرأة التي فسخت وردت الخطوبة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء أحق بهبته ما لم يثب منها. وهو كان إنما يريد أن يزوج، فإذا لم يزوج فليرد عليه هباته. وأما إذا كان هو الذي ترك وفسخ فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. يقول اشترى رجل حيوانا ليضحي به، خروف مثلا، وتم تحديد المبيع ودفع جزء من الثمن على أن يحتفظ به البائع إلى يوم العيد، ويتم وزن الحيوان وتحديد سعره بعد على فيه بعد عملية الوزن. سبق أن بينا أن هذا البيع طالما كان قد انعقد بالفعل على عين، على حيوان بعينه وغير محدد الثمن الإجمالي، وإن حددوا ثمن الكيلو لكن لا يحدد الثمن الإجمالي، وقد اشترى هذا الكبش مثلا أو هذا الماعز أو هذا الجدي أو هذه البقرة بعينها، فهذا فيه غرر. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر لأنه غير محدد الثمن، غير محدد الثمن، ولا يصح أن يكون سلما لأن العين موجودة وقد دفع جزء من الثمن. وهذا الجزء الذي يدفعه لو كان البيع غير منعقد فهو بمنزلة القرض. لا، هو في الحقيقة انعقد يعني أو دفعه كجزء من الثمن غير المحدد فوقع البيع باطلا. لا يلوز، لا تلوز هذه الصورة. الذي قلنا أنه يلوز أنه إما أن يأخذ وعدا بالشراء دون أن يدفع شيئا، وإنما يحدد هذه على أن يأتي ليلة العيد أو يوم العيد ويزن ويشتري بالثمن الذي يتفقان عليه حينئذ، أو أنه يشتريه كاملا وانعقد البيع على ثمن كامل ويدفع له أجرة العلف والرعاية خلال هذه المدة، يتفقان على هذا الأمر مع الوزن الحالي والثمن، إما يدفعه الآن طالما العين موجودة يدفعه كاملا أو يقسطه إلى يوم العيد. رجل عليه ديون مهدد بالسجن، هل يجوز له أن يطلب زكاة المال من بعض الأفراد الأغنياء الواجبة عليهم وهو يعلمهم؟ إذا كان قد استدان في غير معصية الله وغير سرف وغير تضيع لأموال الناس في أن ينفقها في ملذاته وشهواته، فهذا إذا كان إنما استدان لحاجة أو لمصيبة أصابته لسرق أو حرق، وإنما أخذها ليسد حاجته لا ليأكل الأكل الفاخر ويشرب الشراب الفاخر ويركب السيارات الفارية، ثم يقول أنا مديون مهدد بالسجن، يتوب إلى الله أولا من تضييع أموال الناس، فإذا تاب إلى الله جاز أن يعطى من الزكاة كغارم. وكل من أخذ الأموال فأنفقها في السرف ليس له أن يأخذ أموال الناس فينفقها فيما يعني يوسع على نفسه التوسعة يعني الكبيرة، ثم هو يضيع القضاء ولا يستطيع القضاء. امرأة تركت منزل زوجها بدون إذنه وذهبت إلى أهلها، حيث أن الزوج عنده مشاكل مالية اضطر بسببها أن يبيع بعض أثاث المنزل وهي كانت موافقة على ذلك، على أن يعوض هذا علما بأن هذا الأثاث ملك لها بموجب قائمة، ولا تريد الرجوع إلا إذا تغير الحال، تطلب منه أن يرسل إليها نفقة ترجع طالما كانت موافقة، وطالما أنها تعلم أنه في ضائقة وقد وعد بأن يأتي بالبديل فهو مدين بهذا البديل لها، ولكن لا تترك البيت طالما كان ينفق عليها، طالما أنه كان ينفق عليها في المنزل فلا بد أن ترجع إلى المنزل. يعمل سائقا مخصوصا عند مستشار قانوني في الهيئة الإدارية، هل يجوز هذا؟ غالب القوانين الإدارية غالبها ليست مخالفة للشريعة في الأصل، لأنها النظم الإدارية للدولة، يدخن أثناء القيادة، ونصحته ولكن لن يتوقف، استمر على النصيحة ولا يحرم عليك العمل. هل يجوز للصائم وضع المسك وهو خالي من الكحول، وأيضا وضع البرفيوم الذي يحتوي على نسبة من الكحول؟ الذي يحتوي على نسبة 3 أو 4% يكون مسكرا، فضلا عما زاد برفيومز معظمها 60 و70 و50% وأكثر، فهذه لا تجد أنها نجسة عند عامة أهل العلم أنها مسكرة إذا شربت. أما المسك فلا بأس وضعه على جلده، وهذا هو المعروف، ولو تشربه الجلد فإن ذلك شيء لا يذكر، وهو ليس من المنافذ الطبيعية للجوف حتى ولو تشربه الجلد. الدهانات على الجسم يحصل نوع من التشرب، ليس هذا بمعتبر، وهو كما ذكرنا ليس منفذا طبيعيا، هذا لا يفسد الصوم. قول النبي عليه الصلاة والسلام وجوع رزقي تحت ظل رمحي، هل معنى ذلك أن يكون الرزق من الجهاد؟ نعم هو كذلك، الغنائم والخراج ونحو ذلك وما ترتب على الجهاد من العزة التي يعلي الله بها شأن الأمة. ثم قد جعل الله عز وجل الأمة إذا قامت بما وجب عليها من الجهاد المشروع يغنيها الله من فضله، يفتح الله عليها من أبواب الخير، وهذا قد حصل، أمة الإسلام أصابها من الخيرات بأن جعلها الله عز وجل في أغنى بقعة في العالم، يعني أرض أهل الإسلام أغنى بقاع العالم، ظهور الإسلام فيها سبب للبركات، وظهور الإسلام سببه الجهاد، أغنى بقعة في الأراضي الزراعية وفي كمية المياه وفي الثروات المعدنية، وظهور الإسلام خير كثير، لما تركوا إقامة دين الله تسلط الأعداء على هذه البلاد، نسأل الله العافية. أقول هذا وأستغفر الله.